سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمهدي من ولدي، عجل الله فرجه، للمهدي من ولدي غيبة وحيرة تظل بها الأمم، ثم يأتي بذخيرة الأنبياء فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. لا زالت قضية الإمام المهدي سلام الله عليه قضية ساخنة، يكثر السؤال عنها كما يكثر الشك فيها. وهذا الموضوع طالما بحث وعولج، ولكن للأسف الشديد لا زالت بعض الأقلام وبعض الأفواه تتجاسر على شخصية الإمام المنتظر سلام الله عليه، أو تتنكر لوجوده. في مسألة الإمام المنتظر عليه السلام جوانب للحديث. أول هذه الجوانب أصل قضية الإمام المهدي عليه السلام وظهوره. هذه القضية قضية مسلمة، أن الله عز وجل يختم مسار الإنسانية على الكرة الأرضية بدولة إسلامية عالمية يقودها رجل من ذرية فاطمة، من ذرية الحسين عليهم السلام، اسمه اسم محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن الله يملأ به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. هذا المبدأ لا نقاش فيه لأحد إطلاقا، حتى أن رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عبد العزيز ابن باز في مجلة الجامعة كتب هو بنفسه مقالا يقول فيه بأن أحاديث ظهور المهدي عليه السلام أحاديث مستفيضة بل متواترة ومتعاضدة، فأمر هذا الشخص الموعود حق وخروجه ثابت لا ريب فيه. ثم أحد أساتذة الجامعة عبد المحسن العباد ألف أيضا مقال في قائمة في أسماء الرواة من الصحابة الذين رووا قضية ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وكذلك المصنفين الكتاب والمحدثين الذين نقلوا أحاديث الإمام المهدي عليه السلام، فسرد قرابة 26 صحابي من الصحابة أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله قضية المهدي عليه السلام، ومنهم عثمان بن عفان، ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ومنهم العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري، ومنهم عمار بن ياسر، وأضراب هؤلاء. عد مقال الجامعة قرابة 26 صحابي، وهذا المقال منشور في مجلة الجامعة نفسها. عدد المحدثين الحفاظ الذين نقلوا هذه الروايات أيضا سردوا قائمة قرابة 38 محدثا، فيهم من أصحاب الصحاح كأبي داود مثلا والترمذي وأمثال هؤلاء. أما كتب الإمامية فهي مشحونة، ما ورد عن رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم من طرقنا قرابة 2869 رواية، قرابة 3000 رواية ما ورد في كتبنا. إذن القضية من حيث المبدأ مسلمة، ما فيها نقاش، إنما وقع النقاش في أن المهدي عليه السلام الذي هو من ولد فاطمة، الذي هو من ولد الحسين عليهما السلام، هذا لا نقاش فيه. وقع الكلام في أنه موجود بالفعل أو غير موجود، هذه المسألة مسألة نقاش. المسائل الثانية أعتقد أنها مسائل ثانوية، التفتوا لي بدقة، لأن هذا الموضوع يطرح في بعض القنوات الفضائية أو في بعض الحوارات، وربما تزرع بعض الشكوك في هذا الموضوع. لهذا رأيت من المناسب، ونحن مدينون للإمام المنتظر، ونحن مأمومون للإمام المنتظر، ونحن ندعي، وأسأل الله أن أجعلنا صادقين، أننا أتباع للإمام المنتظر. أسأله تعالى بكرم وجهه الكريم وبجاه بقيته الأعظم أن يجعلنا من أنصاره المخلصين، وأن يجعلنا من المستشهدين المدرجين بدمائهم بين يديه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في مسائل ثانية طرحت أعتقد أنها مسائل تبقى ثانوية إذا نقحنا وحققنا هذه المسألة، من قبيل ثبوت إمامته عليه السلام، أصل إمامته، من قبيل مسألة عمر الإمام سلام الله عليه من الطرفين، أنه تولى الإمام في عمر مبكر، عمره قرابة 5 سنوات. من الطرف الثاني طيلة العمر له سلام الله عليه. هذه المسائل تبقى مسائل ثانوية إذا حققنا أصل المسألة. أصل المسألة أنه مولود موجود بالفعل. أما البحث في أنه إمامنا أو لا، هذا البحث ما إلى داعي بعد. ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن المهدي من ذرية فاطمة ومن ولد الحسين عليهم السلام يقوم فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، يقوم ماذا؟ بأي عنوان؟ بعنوان رئيس شركة مثلا؟ بأي عنوان يقوم؟ قطعا يقوم بعنوان إمام. إذا هذا البحث عبث. يجي إنسان على قناة فضائية ما يستحي يبحث في أصل إمامة الإمام سلام الله عليه، آلاف الأحاديث التي تحدثت عن أصل ظهوره سلام الله عليه، وأصل خلافته وقيادته، وأي قيادة لم تؤت لأحد من قبل ولا من بعد أبدا. يملأ الله به الأرض، صحيح في ملوك سابقا كالإسكندر مثلا أو سليمان مثلا أو غيرهما، ربما ملك الأرض، لكن ما كان الدولة باسطة نفوذها وسلطانها بحيث تستطيع تعميم كل مناهج العدل في البلاد والعباد بشكل 100%، لأن الظروف ما كانت مؤاتية، لكن الله تعالى أعد صاحب الأمر عليه السلام ليوم تكون فيه الظروف مؤاتية فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. إذن من العبث، من العيب أن يأتي إنسان فيناقش في أصل إمامة الإمام المنتظر سلام الله عليه، على أن الأدلة الواردة في إمامته كثيرة، النصوص الواردة في إمامته كثيرة، ما ثبت من أحاديث صحيحة السند في كتاب كفاية الأثر الذي يتحدث عن النصوص الواردة في إمامة الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، تجدون روايات مطولة مفصلة صحيحة السند في أنه الإمام الثاني عشر من أئمة آل محمد سلام الله عليهم. أضف إلى ذلك إجماع الطائفة الاثني عشرية الذي هو دليل قطعي. الآن كثير من ضرورات الدين من قبيل أعداد الصلوات، أعداد الركعات، الآن نصلي الصبح اثنتين، نصلي المغرب ثلاثا، نصلي البواقي أربعة، هذا العدد من أين أخذناه؟ أخذناه فقط عن طريق الروايات؟ افرض وردت 10 روايات في تحديد الركعات، 10 روايات بالنسبة لهذا الموضوع قليلة، هذا الموضوع متكرر يوميا وموضوع مهم ويعيش مع المسلم يوميا ومع كل مسلم، افرض 20 رواية قليل. ليش؟ المسألة قلة الروايات فيها لأن المسألة من ضرورات الدين، يعني إذا تشك بوجودك تشك بهذه المسألة، الأمر الضروري الذي لا شبهة فيه من قبيل أن نقول أن وجودك ضروري. الآن وجودك ثبت برواية وتقول بالضرورة ثابت، بالوجدان ثابت، قضية إمامة الإمام المنتظر سلام الله عليه ثابتة بضرورة المذهب، مضافا إلى الروايات الواردة في ذلك، مضافا إلى الأدلة العقلية، فليس الدليل العقلي هو الدليل الوحيد. هذه نقطة. المسألة الأخرى مسألة صغر السن لما تولى الإمامة. نحن نعلم أن صغر السن مع وجود العناية الإلهية لا يضر، أن ما جرى في الأمم السابقة يجري مثله في هذه الأمة كما في حديث شهير عند المسلمين، ومما جرى في الأمم السابقة قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، تكرر هذا المعنى في عيسى وفي يحيى عليهما السلام وربما في آخرين، لكن القرآن نص على هذين النموذجين. الله عز وجل إذا هو كيف نتعقل أن يقوم ابن 5 سنوات بقيادة الأمة، بإدارة، تصر على موضوع القيادة والولاية السياسية، الوظيفة الأساسية للإمامة أن الإمام هو المخبر المعصوم عن أحكام الله جل وعلا، يعني الجهة المرجعية الدينية، هذه هي الوظيفة الأساسية. موضوع القيادة السياسية إن تهيأ الظرف مارسها، إن لم يتهيأ الظرف لم يمارسها. ثم على فرض أن يتهيأ الظرف، ما المانع أن الله عز وجل يزود من الطاقات والقدرات ما يستطيع معه أن يقوم بكل شؤون الدولة وبكل قضاياها، على أن الله عز وجل علم بأنه في هذا العمر ما راح يوصل واحد منهم عليهم السلام، لا هو عليه السلام ولا جده الإمام علي الهادي، طبيعي الإمام الهادي عليه السلام أيضا تولى الإمامة في 6 سنوات، جده الثاني الإمام محمد الجواد عليه السلام تولى الإمامة في عمر 8 سنوات، ملتفت جيدا، سبحان الله، كأنه بالتدريج الإمامة المبكرة في صغر السن أمر جديد على الناس، الله عز وجل تدرج معهم. أول شيء علمهم على إمام له من العمر 8 سنوات الإمام الجواد، ثم من بعده ابن 6 سنوات، ثم من بعده الإمام الحجة عليه السلام ابن 5 سنوات. الله عز وجل علم أن هؤلاء في هذا السن ما راح تتهيئ لهم الظروف بحيث يمارسون القيادة السياسية، لأن الحكم كان بيد من؟ بيد ابن العباس كما تعلمون. نعم الإمام صلاحيته ثابتة، ولم حتى لو لم يمارسها، افرض الإمام ما باشر الحكم، ما باشر القيادة السياسية، ولكن صلاحية الإمام، كفاءة الإمام، قابلية الإمام ثابتة. ثم كون الأمة تقبل أو تدبر هذا ما يقدم ولا يأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. طيب إذا مسألة صغر السن نحن لا نقول أنها مسألة عادية، أن يتولى إمام شؤون الإمامة في صغر السن، إنما نقول أنها مسألة إعجازية. الله عز وجل مثل ما سدد يحيى وسدد عيسى يسدد الإمام الحجة سلام الله عليه، على أنه ثبت عندنا كمسلمين، افتحوا أذانكم جيدا، بالاتفاق ثبت أن عيسى عليه السلام سينزل في دولة الإمام المهدي عليه السلام ويحضر مأموما لا إماما، أن فترة إمامته، فترة ولايته الفعلية انتهت في أيامه السابقة. الله عز وجل رفعه إلى السماء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. في التفسير قيل متى؟ قال: عند ظهور مهدينا آل البيت سلام الله عليه. يظهر عيسى فيبطل التثليث عند النصارى الثالوث، ويكسر الصليب، ويعلن عن تحريم الخمر، وأن الخمرة حرام في أصل شريعته ولكنهم حرفوها. وقبل كل شيء يعلن عن إيمانه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام بعظمته روح الله وكلمته ينزل مأموما، يقول له الإمام الحجة عليه السلام كما في روايات الصحاح: وقد أقيمت صلاة الجماعة. تواضعا الإمام يعرض على عيسى عليه السلام، يقول له: تقدم يا نبي الله فصل بنا. تأدبا، طبعا الإمام للإمام، لكن تأدبا وتواضعا يقول أصحاب الصحاح: انظروا عظمة إمامكم، افخروا بذلك أن الله من علينا بمثل هذا الإمام العظيم، بمثل أهل هذا البيت سلام الله عليه. فيقول له عيسى: تقدم يا حجة الله، فإنما أقيمت الصلاة بإمامتك. فيتقدم سلام الله عليه يصلي، ويصلي خلفه عيسى عليه السلام. لهذا يقول أحد العلماء في شرح تأريخ الحوادث، كان يأرخ بمولد الإمام الحجة عليه السلام، ما يأرخ بمولد المسيح، ويبين السبب. سألوه: ليش تأرخ؟ ويكتب ميم، لكن الميم يقصد بها مولد الإمام الحجة، عنده تأريخ خاص. أحد أساتذتنا في النجف قدس الله نفسه الزكية من الزهاد العباد، فكان يسأل، أنا شخصيا سألته، فقدم لي ورقة فيها بيتان يشرح الميم. قلت له: هذا التاريخ لا هو ميلادي شمسي مسيحي، لا هو تاريخ مثلا أفرضه هجري شمسي، لا هو تاريخ هجري قمري. قال: هذا ميلادي ولكن بميلاد الإمام الحجة سلام الله عليه. الروعة في البيتين يشرح الميم، الميم يكتب تحتها: ميلاد خير الأمم، ميلاد خير الأمم، نور الهدى في الظلم، ومن يصلي خلفه المسيح نجل مريم. طيب مثل هكذا إمام ينزل روح الله وكلمته فيصلي خلفه، نستغرب أن يؤتى الحكم صبيا، يؤتى الإمامة صبيا، وقد أوتي مأمومه وهو عيسى عليه السلام الإمامة صبيا. على أن القضية لا تتم بشكل عادي، إنما تتم بطريق الإعجاز كما ذكرنا. ثالثا، مسألة طول عمر الإمام عليه السلام، هذا أيضا جوابه عين ما تقدم. الله لما تتعلق مشيئته بأن يحفظ حجة في البلاد على العباد، وأنه لا يخلي الأرض من حجة، فلا بد يقتضي الحال أن يطيل عمره بطريقة استثنائية عن طريق الإعجاز. هو الإنسان أساسا ممكن أن يعيش 1000 سنة بل وأكثر إذا توفرت له شروط صحية وبرنامج مأكل ومشرب وغيره متكامل. قابلية جسم الإنسان للعمر الطويل مسلمة، حتى أن نوح عليه السلام لبث في قومه فقط 950 سنة في قومه، قيل أنه قبل ذلك 50، فيكون المجموع 1000 سنة. كتب التاريخ تروي عن بعضهم أكثر من ذلك. ثم لماذا هذا الشك في قضية العمر الطويل، ونحن نعلم أن الخضر عليه السلام قبل الإمام المهدي عليه السلام بمئات السنين ولا زال موجودا ومعمرا، وكل المسلمين يعتقدون بوجوده، والخضر ليس من الملائكة، الخضر بشر وإلى الآن معمر. قضية الدجال هم يعتقدون بوجوده وطول عمره، مع العلم دجال بشر وأنه يظهر آخر الزمان. طبيعي هذا ما نعتقده، نعتقد أنه أصلا يوجد في آخر الزمان، لكن أفرض على ما يقولون يكون أيضا من البشر أصحاب العمر الطويل. ليش هذا جائز لكن طول عمر الإمام الحجة عليه السلام ما يجوز؟ ذو القرنين أيضا غاب غيبة طويلة عن قومه بعد أن ضربوه المرة الأولى ثم رجع إليهم، وفي رواية أنه مات ثم أحياه الله عز وجل. فلهذا يشبه الإمام الحجة عليه السلام بالخضر تارة وبذي القرنين تارة أخرى، ويشبه بآخرين. إذن قضية طيلة العمر قضية في واقع الأمر محلولة. ثم قد واحد يقول أفرض أننا نعتقد بالمهدي عليه السلام، لكن ما الدليل على غيبته عليه السلام؟ موضوع الغيبة ما هو الدليل عليه؟ هو لما ثبت ولادته وثبت أن الأرض لا تخلو من حجة، وثبت أن يظهر آخر الزمان، وثبت أنه غير ميت، إذن بماذا نلتزم؟ إذا ثبتت كل هذه المقدمات، ثبتت ولادته وثبت أن ما مات وثبت أن يظهر آخر الزمان، إذن يثبت ويثبت أنه موجود لكن غائب، غائب نشوفه لكن ما نشخصه، لا بمعنى أنه جسم يغيب، وإنما نراه فلا نشخصه. الغياب غياب هوية لا غياب شخصية، الشخص موجود. حتى ورد أنكم ترونه في الموقف في عرفات، ترونه في منى، يعرفكم ولا تعرفونه، يعرفكم ولا تعرفونه. طبع هنالك أشخاص من الذين أكرمهم الله برؤيته وهم نوادر، لكن القاعدة العامة أن الإمام عليه السلام غائب عن الأبصار، بمعنى أنه لا تشخصه الأبصار إذا رأته عليه السلام. إذن ما في مشكلة من هذه الناحية في مسألة طيلة العمر، في مسألة الغيبة. ثم موضوع الغيبة، قد واحد يقول موضوع الغيبة وارد في كتبكم، ما وارد في كتب العامة. أولا موضوع الغيبة وارد حتى في كتب العامة. الإمام الحمويني صاحب فرائد السمطين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لصاحب هذا الأمر، يتحدث عن المهدي عليه السلام، غيبة وحيرة. هذه الرواية التي قرأتها في صدر البحث، لصاحب أو لمهدينا أهل البيت غيبة وحيرة تضل بها الأمم ثم يأتي بذخيرة الأنبياء. ذخيرة الأنبياء ما هي؟ تطبيق الرسالات، ولا سيما رسالة جده صلى الله عليه وآله، فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. إذن عنوان الغيبة وارد حتى في كتب العامة، ثم ما يحتاج إلى ورود رواية في اسم الغيبة. هو نفس ثبوت ولادة عندهم وثبوت أنه صاحب الأمر في آخر الزمان وثبوت أنه لم يمت. يعني ما حد قال من المسلمين أن المهدي عليه السلام انولد ومات ثم يحيى، هذا ما حد يقول به أبدا. كل من التزم بالمهدي عليه السلام التزم بأنه إما أن يولد آخر الزمان على رأي بعضهم، وإما أنه مولود. إذا التزم أن مولود مع الالتزام بأنه ما مات، قطعا معنى أنه ماذا؟ غائب، وأنه يظهر آخر الزمان. أما السؤال أنه ما هي الروايات أو الأدلة على مولده عليه السلام ووجوده عليه السلام، الواقع هذا موضوع طويل جدا، والروايات تبلغ العشرات الواردة في موضوع مولده عليه السلام، حتى أن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الغيبة سرد جملة من الروايات صحيحة السند. الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة سرد جملة روايات صحيحة السند. السيد المرتضى على الله مقامه الشريف، الشيخ الكليني، الغريب أنه بعضهم ما يخجل يكذب على الكليني، يقول أن الكليني لم يذكر وجود الحجة عليه السلام. كيف لم يذكر وجود الحجة وهو يعقد فصلا في كتابه الكافي، الفصل تابع لفصول سابقة في مواليد المعصومين عليهم السلام، إلى أن يصل يعقد فصل باسم مولد الإمام الحجة أو مولد الحجة سلام الله عليه، هناك يذكر قضية مولده عليه السلام إضافة إلى الرواية التي رواها الشيخ الصدوق رحمه الله، وهي رواية طويلة عن حكيمة بنت الإمام الجواد عليهما السلام المدفونة بجوار السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم في قم المشرفة. هذا حرم السيدة فاطمة المعصومة لعلمكم مدفونة بقرابة 7 من أكابر علويات آل البيت، نعم من العالمات الفاضلات، لكن أبرزهن فاطمة، فلهذا تسمى الحرم باسم فاطمة. إذا رحتوا إن شاء الله تروحون بنية زيارة كل هؤلاء العلويات العالمات الفاضلات، منهن حكيمة السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليهما السلام التي حضرت مولد الإمام الحج عليه السلام. تقول حكيمة: قال لي سيدي أبو محمد الحسن، يعني العسكري عليه السلام، لاحظ هي عمته، عمة الإمام العسكري، لكن هكذا تعبر عنه باعتبار مقام الإمامة. قال لي ليلة النصف من شعبان سنة 255 سنة مولد الحجة عليه السلام، قال لي: يا عم بيتي هذه الليلة عندنا، فإن في هذه الليلة سيولد المولود الكريم على الله، الذي سيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. تدري أهل البيت يتخابرون فيما بينهم، حتى سائر المسلمين، قضية المهدي قضية شائعة. يعني شلون اليوم نتباشر ونتخابر بأنه سيظهر في آخر الزمان إمام أوصافه كذلك، حتى قبل مولد المهدي عليه السلام هذا التخابر موجود. فحينئذ تقول: دخلتني من الهيبة ما دخلتني، وبت تلك الليلة وقلت له: من أين يولد؟ وإني لا أرى بنرجس أثرا للحمل، لأن الله أخفى حمله باعتبار أن العباسيين كانوا يتتبعون مولد الإمام سلام الله عليه، لما وصلهم من أخبار أن الأرض تملأ قسطا وعدلا على يده عليه السلام، وأن جميع الدول الأخرى تسقط على يده عليه السلام. فكان العباسيون بزعمهم يتخذون إجراءات احتياطية فيفعلون كما فعل فرعون ببطون الحوامل لما كان مهددا بمولد موسى عليه السلام، وكان يشق بطون الحوامل، فأخفى الله عز وجل حمل أم موسى بموسى عليهما السلام. كذلك قالت له من أين يولد؟ قال يولد من نرجس. قال كيف؟ قالت كيف ولم أرى بها أثرا للحمل؟ قال إن الله أخفاه كما أخفى الذي في بطن أم موسى. تقول فبت تلك الليلة، قمت أصلي صلاة الليل، أنا في ركعة الوتر قامت نرجس وكنت أراقبها، قامت نرجس لتصلي صلاة الليل، أكملت صلاتها، قرب الفجر، دخل الفجر الأول المعبر عنه بالفجر الكاذب، اضطربت، دخلني الشك، الإمام أخبرني أنه الولادة تكون في الليلة، إذا طلع الفجر انتهت الليلة والفجر الصادق قريب. فبينا أنا كذلك وإذا بنداء الإمام العسكري عليه السلام، قال لي يا عمة لا تشكي فإن أمر الله آت. ما أكمل عبارته حتى رأيت نرجس أمامي تضطرب، فدنوت إليها وسندتها وقرأت البسملة وبعض الآيات عليها. فقال لي أبو محمد العسكري عليه السلام يا عمة اقرأي إنا أنزلناه. فقرأت إنا أنزلناه في ليلة القدر. فبينا أنا كذلك قبل أن أو ما إن أكملت قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا بنور قد غشي بصري. وإذا بصبي ساجد على وجهه، جاث على ركبتيه، رافع سبابته إلى السماء قائلا اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ بي الأرض قسطا وعدلا. صلوا على محمد. هذه رواية الشيخ الصدوق على الله مقامه وروايات عديدة. أما من علماء العامة ممن ذكر مولده عليه السلام كثير، أنا أذكر لكم بعض الأسماء لأن أدري هذه المحاضرة الآن تبث على الإنترنت، وحتى جنابكم للمستقبل يصير سؤال يمكن أن تستشهدوا بهذه الأسماء وأنا مسؤول عما أقول. أولا أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي من علماء الشافعية، في كتابه مطالب الشؤون ذكر مولد الحجة عليه السلام ووجوده. ثانيا علي ابن الصباغ المالكي من علماء المالكية، ذكر ذلك في كتابه الفصول المهمة. الثالث محمد ابن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلام. رابعا عبد الله ابن الخشاب من علماء العامة صاحب كتاب المواليد. خامسا ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان. سادسا أحمد ابن علي البلاذري من علماء العام أيضا. سابعا عبد الرحمن الجامي صاحب شرح الكافية في النحو. ثامنا ممن ذكر ذلك عبد الوهاب الشعراني صاحب كتاب الطبقات. تاسعا محي الدين ابن العربي صاحب كتاب الفتوحات، وعشرات آخرون من علماء العامة نصوا على مولد الإمام الحجة سلام الله عليه. إذن مولده لا ريب فيه، وجوده لا ريب فيه، صغر سنه حين تولى الإمامة لا يخل، وطول عمره عليه السلام ليس بالأمر المستحيل بل هو حجة الله وكلمته. وموضع عنايته وبقيته في أرضه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصاره، أن يجعلنا من الصادقين في محبته، أن يرزقنا رضاه، لأن رضاهم رضا الله عز وجل. هذا المجلس مجلسك جدي يا ابن رسول الله، سيدي يا ابن رسول الله، هذا المجلس مجلس جدك الحسين عليه السلام. هذه الليالي ليالي عاشوراء، وقد ورد أن الإمام سلام الله عليه يحضر إجمالا مجالس جده الحسين، لكن أين يحضر لا ندري. هل نحن أهل أن يحضر الإمام مجالسنا؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لأن يحضر مجالسنا، لأن نحظى بدعائه سلام الله عليه. ومن الأدب أن لا يفوتنا الدعاء للإمام الحجة باعتباره صاحب العصر، هو إمامنا الرسمي، الإمام الفعلي اليوم صاحب الأمر عليه السلام. 12 إمام عندنا، لكن إمامنا الرسمي الآن واحد، الرسمي هو الإمام الحجة عليه السلام. ولهذا جاء في عقد الدرر في أخبار المنتبر رواية عظيمة عن الحسين سلام الله عليه، رواية تشد الانتباه، حين تقرأ هذه الرواية تهتز. يقول الحسين عليه السلام: المهدي من ولدي، ولو أدركته لخدمته طول حياتي. ليش؟ هو جده سلام الله عليه، شلون يخدمه طول حياته وما يخدمه كشخص، إنما ماذا يخدم؟ يخدم في دولته الذي هي أمل الحسين، واستشهد الحسين من أجلها. الحسين من أجل من استشهد؟ استشهد من أجل إقامة العدل والقسط والحق ونبذ الظلم والطغيان. ولهذا واجه سفيره، سفير الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل عليه السلام، واجه عبيد الله بن زياد الطاغية بالكوفة، واجهه بهذه الرسالة حين جاء بمسلم أسيرا إلى ابن زياد، قال له: يا مسلم، جئتم إلى أهل هذا المصر وهم جميع ففرقتم كلمتهم. فقال له مسلم عليه السلام: كلا يا ابن زياد، لم نأتي لذلك، ما جئنا للتفرقة، ولكن أهل هذا البلد قالوا بأن أباك وأنت سفكتم دماءهم وقتلتم خيارهم وصنعتم بهم صنيع كسرى وقيصر، فجئنا إليهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. هذه رسالتنا، رسالتنا إقامة العدل ونبذ الظلم. وسلام الله عليك يا سفير أبي عبد الله مسلم بن عقيل، العالم الفاضل، الفقيه الجليل، العظيم الشان، موضع ثقة الحسين عليه السلام، يدخل الكوفة وينزل في دار المختار، فيجتمع عنده الناس ويبايعه الألوف، حتى إذا جاء عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة بعد عزل النعمان بن بشير، وعرف موقع ومقر مسلم بن عقيل عليه السلام، حينئذ غير مسلم مقره، خرج من دار المختار وجاء إلى دار هاني ابن عروة، ولكن جعل مقره في دار هاني سريا، إلى أن كشف مقر مسلم في دار هاني، فحينئذ استدعت السلطة هانيا رضوان الله عليه، وكان عميق الولاء لأهل البيت عليهم السلام، استدعاه ابن زياد وأنبه وضربه بالسوط على وجهه حتى تناثر لحم خديه على جناجن صدره، ثم أودعه السجن. فلما عرف مسلم أن هانيا اعتقل خرج عليه السلام وأعلن: يا منصور، أمت شعار الحرب الذي هو شعار رسول الله يوم بدر، يا منصور أمت. وهنا حدثت المشكلة، أن مسلما خرج قبل ساعة الصفر المحددة، أكثر قواته ما كانت مجتمعة وبعضها كان خارج الكوفة، فوجئ لكن بهذا العدد اليسير خرج مسلم عليه السلام يسير حتى وصل إلى مسجد الكوفة، استطاع هو وتلك القوة اليسيرة أن يسيطر على مسجد الكوفة ويصلي في مسجد الكوفة، ولكن لما صلى كان خلفه 30 رجلا، أما حين انتهى من صلاته لم ير إلا رجلا واحدا، خرج إلى باب كندة وإذا بالواحد غاب عن بصره، فعاد وحيدا فريدا ليس له ناصر ولا معين، حتى انتهى به المسير إلى طريق مسدود بدار امرأة صالحة يقال لها طوعة، وكانت تنتظر ولدها على باب دارها، وكان ولدها من عيون ابن زياد، ولكن هي المرأة مرأة صالحة محبة لأهل البيت عليهم السلام، فوقف على باب دارها شكت وارتابت، قالت له أنت رجل أجنبي ما عندك واقف على باب داري؟ قال لها أمة الله هل لك أن تأتيني بشربة من الماء؟ جاءته بشيء من الماء شربه، ثم عادت القدح رجعت رأته أيضا لا زال واقفا، قالت له يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ انصرف إلى أهلك وعشيرتك. قال لها أمة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت له من أنت؟ قال أعطني العهد والميثاق ألا تكشفي هذا السر، فأعطته كذلك، فقال لها أنا مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، أنا رسول الحسين عليه السلام إليكم. قالت له مرحبا بك سيدي، فأدخلته إلى دارها وأفردت له حجرة، وقام تلك الليلة مشغولا بالعبادة حتى إذا طلع عمود الفجر. قبل ذلك في منتصف الليل جاء ولدها ورأى دخولها إلى تلك الحجرة وخروجها منها وهي تخدم مسلما، فارتاب من هذا الحال، سألها، أخذت منه العهود والأيمان المغلظة ألا يخون، ولكنه خان مع الأسف، فأخبرته بأنه مسلم ابن عقيل عليه السلام، فحينئذ أضمرها في نفسه، ما إن طلع الفجر حتى جاء إلى عبيد الله بن زياد وأخبره الخبر، فجهز جيشا ضخما قوة عسكرية كبيرة لمواجهة مسلم عليه السلام، قال اذهبوا إليه وأتوني به. فلما طلع الفجر ما إن انتهى من صلاته وإذا بوقع حوافر الخيل، وإذا بطوعة تقول له سيدي قد جاءك القوم من حيث تحذر، قال لا عليك ناوليني سيفي، فتناول السيف وشد عليهم يقول هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. وهكذا حتى قتل منهم مقتل كبيرة، استنجد محمد بن الأشعث أو قيس بن الأشعث استنجد بابن زياد أن يمدهما بالخيل والرجال، ولما جاء الخيل والرجال طوقوا مسلما من كل جهة وأخذوا يرمونه بالشهام، بعض الناس بالحجارة، بعضهم كان يصعد أعلى السطوح فيبرم النار في القصب ويلقيها على مسلم عليه السلام، وهكذا ولم يعبأ، بل كان يضرب فيهم ويقول آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. إلى أن هنا روايتان، رواية تقول أنه جاءه رجل غيلة فطعن مولانا مسلما في ظهره، ورواية أخرى تقول حفروا له حفيرة وغطوها بالدغل والتراب وانهزموا بين يديه، فشد عليهم حتى مر بتلك الحفيرة وسقط فيها، أقبلوا إليه واجتمعوا عليه وأخرجوه وأوثقوه كتافا وانتزعوا منه سيفه فدمعت عينه. قالوا له: ما لك تبكي؟ إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي. قال: ما على نفسي أبكي ولا لها عرفي، ولكن أبكي لمولاي الحسين عليه السلام، أخشى أن تغدروا به كما غدرتم بي. طاعة نادي تخاطب مسلما عليه السلام أنه وخجلته: سيدي لو كنت رجلا لوقفت للدفاع عنك. طاعة نادي: يا مسلم يا خجلتي بك، شبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي، لا يتركونك تلتفت قلبي وداوي، كان اسلمت ملك يدهم سلم على حسن. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلام، اوصيت لا في هذا البلد دخل ويتام، قولي لهم مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكون. وهكذا جاءوا بمولانا مسلم عليه السلام الى ابن زياد، وبعد مشادة بينهما امر ابن زياد بقتل مولانا مسلم عليه السلام، فصعدوا به الى اعلى القصر، وقبل ان يقتلوه قال: امهلوني اصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم دار وجهه الى جهة الحسين وصاح: سيدي ابا عبد الله عليك من السلام، ليتك حاضر وترى ما صنعوا بي، وين الذي يقصد بالحين يوصل بسرعة ويخبر حسين؟ يا مسلم وحيد وما يا له معين، وداروا علي القام صابين شطفه وظل يدير بالعين. بعد كلمة المصاب: عظم الله أجوركم، بالعين وحزة ورقبت يا مسلمين. أيوا سيداه، أيوا مسلماه، وحزة ورقبت يا مسلمين. كان الحسين عليه السلام في الطريق بين مكة والعراق في هذه الآونة، وإذا به يرى رجلين أعرابيين مقبلين من الكوفة. قال: ما خبركما؟ قال: نجمل أم نختصر؟ قال: اختصرا رحمكم الله. فقال: سيدنا أبا عبد الله، والله ما خرجنا من الكوفة إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم وهان بن عروة، وهما يسحبان في سكك الكوفة وشوارعها. فقال الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، وبكى بكاء شديدا. ثم جاء إلى خيمة النساء، قال: أخي زينب علي بحميدة ابنة مسلم. أقبلت هذه اليتيمة، وضع الحسين كفه على رأسها، أحست باليتم لما مسح الإمام على رأسها، تمسح على رأسي بكفك، عندك خبر محزون عرفك، جت الوالد وجت لك الفايك، يا عم اليتم يحسين خلبك. الحسين عليه السلام سلاها عزاها هذه الطفلة، بقيت مع ركب الحسين عليه السلام إلى أن جاءت سدية إلى الكوفة. لما تركوهم في الخربة في الكوفة جاءت طوعة التي آوت مسلما، فزارت العلويات، زارت السبايا، وسألت عن حميدة بنت مسلم، فلما عرفتها كبت عليها تقبلها، قالت لها يا طوعة اخبريني ما حدث لوالدي مسلم. بويا يا مسلم يا بويا والله حيرة، يتيمة صرت وانا زغيرة. في موقف اخر لهذه اليتيمة، لما رجع السبايا الى كربلاء في العشرين من صفر، تدري توزعوا العيال والاطفال كل واحد على قبر ابيه، هذا على قبر اخيه، تلك على قبر نعم ابنها، الا هذه اليتيمة حميدة قبر ابوها بعيد عنها، فلهذا جلست لاوية رقبتها وهي تبكي. هذا الهضم نوزاد وني بس قبر ابوي بعيد عني عشان متت من صغر سني. آيه ما اذل اليتيم، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين منتصرين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.